تصديق الذي بين يديك. الله الله أكبر. ولكن تصديق الذي بين يديك. الله الله الله الله. ولكن تصديق الذي بين يديك وتفصيل كل شيء. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.